قال هل هو إلا بضع منك؟ رواه ابنه. ولأنه جزء من جسده أشبه يده. والثانية ينقض وهي أصح لما روت بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مس ذكر فليتوضا. قال أحمد هو حديث صحيح. وروى أبو هريرة نحوه. وهو متأخر عن حديث طلق. لأن في حديث طلق أنه قدم أنه قدم وهم يؤسسون المسجد. وأبو هريرة قدم حين فتحت خيبر فيكون ناسخا لها. الثالثة انقصد إلى مسجد نقط ولا ينقض من غير القصد لأنه لمس فلم ينقض بغير القصد كلمس المسجد. دي مسألة خمسة في مسائل نقض الوضوء بعد ما ذكر المسألة الأولى وهو الخارج من السبيلين، المسألة الثانية خروج النجاسة من سائر البدن، الثالثة زوال العرق بالنوم أو الإغماء، الرابعة أكل لحم الإبل، الخامسة لمس الذكر. وفي هي في الحقيقة مش لمس الذكر، إحنا ممكن نقول لها عنوان آخر وهو لمس الفرج. لمس الفرج لأن بعد كده سيقول أن يقاس على الذكر فرج المرأة ويقاس عليه الدبر، ففرج الفرج يدخل فيه. فلو قلنا مس الفرج هذا سيكون أضبط، والفرج هو اسم لمخرج الحدث ويتناول الفجر والدبر وقبل المرأة لأنه منفرج، كل من فرج يسمى فرج، منفرج عن الجو ويخرج منه الخارج. دي أول نقطة هو اللمس الفرج. فيه ثلاث روايات الحنابلة عندهم في المسألة دي، ثلاث روايات. الأولى بأن هو لا ينقض بس الذكر، والثانية أن هو ينقض، والثالثة ينقض بقصد. والحنابلة عندهم روايات أكثر من ذلك، ذكر في الإنصاف أكثر من ذلك. فالمذهب على أن لمس الذكر ينقض الوضوء مطلقا، هذا هو المذهب، ينقض الوضوء مطلقا. في رواية تانية أن هو لا ينقض مطلقا، الجلة الثانية الرواية اللي موجودة في الكتاب. ثالث رواية لا ينقض مسه سهوا، إنما يقصد بقصد، ينقض بقصد مسه. دي ثالث رواية، دول الثلاثة اللي موجودين في الكتاب. الرابعة لا ينقض مسه بغير شهوة، لا ينقض بشهوة ولا ينقض بغير شهوة. الثالث الرابع أو الخامس لا ينقض مس غير الحشفة، الحشفة بس هي اللي تنقض الوضوء. السابع لا ينقض غير مس الثقب، مش الحشفة بقى، الثقب. الثامن لا ينقض مس ذكر الميت والصديق وفرج الميتة وينقض غير ذلك. التاسع لا ينقض مس ذكر الطفل. كل الروايات دي مذكورة عند الحنابلة، التسع روايات في المسألة ديت، دي من أكثر المسائل اللي فيها روايات عند الحنابلة. ويتميز المذهب الحنبلي بكثرة الروايات، يعني الإمام أحمد بكثرة اجتهاده بخلاف المذهب الشافعي مثلا أو المالكي. في أقوال أخرى في المذهب بس مش روايات، يعني منها لا ينقض إن كان عمره دون 7 سنين طفل يعني، وغير ذلك من الأقوال. دي أقوال الحنابلة. المذهب إن هو ينقض مطلقا، ده مذهب الحنابلة، ووافقه فيه غيره، هنيجي نقول الواحد فيه. وده قول الجمهور. الجمهور على إن ينقض الوضوء مطلقا يعني، وده مذهب ابن عمر وسعيد بن المسيب والشافعي والأوزاعي وقول عن مالك وبعض الصحابة. استدلوا بحديث بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. حديث صحيح رواه الترمذي وابن داود وصححه الألباني. حديث آخر استدل به عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضى بيده إلى ذكري ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. وده حديث أيضا صحيح. وحديث آخر: من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فتتوضأ. ده الحديث بقى يبين لنا إن مش الذكر بس، مش مس الذكر بس يطلب الوضوء، لا مس الفرج حتى فرج المرأة. والحديث صحيح صححه الألباني. في حديث أصرح من ذلك: من مس فرجه فليتوضأ، بلفظ الفرج. ده أيضا صححه الشيخ الألباني. القول الثاني إن هو لا ينطق مطلقا. يبقى القول الأول قول الجمهور، القول الثاني ده قول المذهب الحنفي. الحنفية وأصحاب الرأي قالوا لا ينقض مطلقا. لا ينقض مطلقا ده قول الجمهور. لا ينقض مطلقا ده قول الإمام أبو حنيفة، واستدلوا بحديث طبق بن علي الذي استدل به المؤلف في الرواية الأولى. وأنه طبق بن علي قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل الذكر بعدما يتوضأ؟ قال: هل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك؟ وقال في الصلاة. والحديث ده رواه أبو داود وصححه الألباني وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وأبو ودارقطني وبيهقي وابن الجوزي، ولكن الحديث صحيح. يبقى المذهبين دول مذهب استدل الحديث ومذهب تاني استدل الحديث تاني، والحديثين صحيحين. في طرف النص بقى اللي هو استدل بالحديثين مع بعض، هو سبب الخلاف في المسألة ديت إن هناك حديث يدل على وجوب الوضوء وحديث آخر لا يدل على وجوب الوضوء، ففريق تمسك بحديث وفريق آخر تمسك بحديث. الرافض الضعيف، رفض الضعيف، إن الحديث بصره ضعيف، حديث طبق بن علي، حديث طبق بن علي ضعيف. ومنهم من قال إن حديث طبق بن علي منسوخ زي الحنابلة. والصحيح هو الجمع بين الحديثين. جمع بين الحديثين بقى في مذاهب، منهم من قال إنه مستحب، بعد كده المذهب التالت إن هو يستحب. وده كلام شيخ الاسلام تيمية وافق فيه الامام مالك في القول. ووجه الاستحباب ان في حديث يدل على الوجوب من مس ذكره فليتوضا، وحديث اخر صرف الوجوب ده للاستحباب اللي هو انه بضعه منك. حديث اخر روايه اخرى او قول اخر هو قول جابر بن زايد ان ينقض العمد دون السهم، ودي الروايه الثالثه عند الحنابله. القول الخامس العبرة فيه بالشمل، العبرة فيه بالشمل، وده قول الإمام مالك. ودعوى المسح غير مقبولة، دعوى المسح غير مقبولة. لماذا؟ يعني الحنابلة قالوا إن حديث طبق التعليم منسوخ. عدم قبول النسخ لأن بمجرد معرفة التاريخ لا يدل على النسخ، ولا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع. وكده أنا أهمل كثير من الأدلة التي جاءت متأخرة عاد في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا لما أتعامل مع الأدلة المتعارضة، أول حاجة أقص ما التاريخ ولا أقص الجمع. الجمع الأول لأن الأحاديث لا تعارض بعضها البعض. فلو فكرنا في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إنه بضعة منك أو إنه مضغة منك. البضعة اللي هو العضو زي الودن والمناخير. وبعدين حديث آخر: من مس فرجه فليتوضأ. هل هناك وجه للجمع؟ السر في كلمة بضعة. ما الفرق بين الذكر والبضعة؟ قال الإمام مالك إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد قول كلمة بضعة منك، لأن هذه الكلمة تدل على أن الذكر ليس مجرد أنه العضو كبقيه الاعضاء، لا، ان الذكر احيانا يعامل كانه عضو كالاذن والانف، واحيانا يعامل على انه شهوه. فقال له بضع منك هذا يوحي بانك اذا مسست الذكر وكانه جزء من جسدك كاذنك وبضع من جسدك فلا تتوضا، وان مسست. هذا تفسير الامام مالك، وده ارجح الاقوال والله اعلم، لان الجمع بين الدليلين ده اقرب الجمع. الجمع شيخ الاسلام تيميه بالاستحباب ملوش مدخل مع كلمه بضعه منك، خصوصا ان احاديث الامر بالوضوء كانت بعد الاحاديث، يعني الصارف دائما ياتي بعد الامر او النهي، مش ياتي قبله، فاذا جاء قبله فيمتنع فيه الصرف. و قبل الايه؟ لو سلمنا ابتداء بنفسه. كل الاحاديث اللي وراها ابو هريره في مس الذكر هو رواها ابو هريره، والثانيه طلق بن علي صرح بانه حين اسس المدينه. حتى لو سلمنا بان لا ما خدهاش من اصحابه ثاني. ابو هريره غالبا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس ممكن ياخذ عن صحابه ثاني، انما النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريره كان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم على طول يعني. وعموما كلمه بضعه تمتنع يمتنع فيها وجود الاستحباب، لان الجمع الاستحباب اهمال. الاستحباب اللي انا اقول ان يستحب مس الذكر كاني بقول ان الحديث الاول ليس له قيمه، اهمال، والجمع اولى من الاهمال. دي اقوال العلماء في المساله ديت. الراجح ان هو من مس ذكره بشهوه ينتقض وضوءه، ده قول الامام مالك المشهور عن المذهب المالكي، وروايه عند الحنابلة، روايه بقى من ضمن الروايات التسعه، والروايات كلها ثابته. بيقول في بدايه المجتهد اختلف العلماء فيه على ثلاث مذاهب، طبعا هو اكثر من ذلك ولكن في بدايه المجتهد بيختصر يعني. فمنهم من راى الوضوء فيه كيفما مسه، وده مذهب الشافعي واصحابه واحمد وداود. ومنهم من لم يرى فيه وضوءا اصلا، وده قول الامام ابو حنيفه واصحابه، ولكلا الفريقين سلف من الصحابه والتابعين. وقوم فرقوا بين ان يمسه بحال او لا يمسه بتلك الحال واختلفوا. فمنهم من فرق فيه بين ان يلتذ او لا يلتذ، يعني بشهوة. ومنهم من فرق بين أن يمسه بباطن الكف أو لا يمسه، فأوجبوا الوضوء مع اللذة ولم يوجبوا مع عدمها، بالباطن والظاهر يعني بباطن، وده قول عند مالك. وفرق قوم في ذلك بين العمد والنسيان، ورأى قوم أن الوضوء من مسه سنة لا واجب. كل دي مذاهب العلماء فيها، والراجح إن هو إذا مسه بقصد الشهوة ينتقد وضوءه، لأن كلمة بضعة تدل على أنه فرق بين الذكر وبقية الأعضاء. نقراها تاني بقى. لا ينقض الوضوء لما روى قيس بن طلق عن أبيه اللي هو علي، حديث طلق بن علي يسمى طلق بن علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة. كلمة وهو في الصلاة في بعض الروايات، وفي بعض الروايات مش موجودة وهو في الصلاة، والمقصود ان هو يمسه بدون حائل، الا ان هو لو مسه بحائل خرج من الخلاف. رواه ابو داود، قال انه بضعة منك، رواه ابو داود، ولانه جزء من جسده اشبه يده. ده بقى التعليل اللي جابوها من كلمة بضعة منك، ان هو جزء من الجسد اشبه اليد. الثانية ينقض، وده المذهب عليه الجمهور، وهي أصح، هي أصح، ده كلام ابن قدامة بصححها من جهة المذهب مش من جهة الترجيح. لما روت بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، قال أحمد وهو حديث صحيح، وروى أبو هريرة نحوه، وهو متأخر عن حديث طلق. حديث طلق اللي فات متأخر عنه، لأن في حديث طلق أنه قدم وهم يؤسسون المسجد، يعني من أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان عدد المسلمين قليل. وأبو هريرة قادما حين فتحت خيبر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ناسخا له. دعوى النسخ هو هنا خدوها، وشفعية برضو خدوا دعوى النسخ، ومنهم من رفض دعوى النسخ وذهب إلى التضعيف، ولو ضاعف الحديث أولى له من قول بالنسخ، لأن اللجوء للنسخ، ودي مسائل غريبة يعني، لا يضاعف المذهب الآخر بدعوى النسخ، لأنها دائما دعوى النسخ فيها نزاع، واللي بيعرض قوله دائما يعرض القول مع الأدلة التي ليس فيها نزاع، فالأولى بالتضعيف، إلا أن الحنابلة بيصححوا هذا الحديث. الثالث، إن قصد إلى مسه نقض ولا ينقض من غير قصد، لأنه لمس فلم ينقض بغير قصد كلمس النساء، قياسا على لمس النساء. وقال مالك ينقض بشهوة، ده المذهب الراجح. المذهب أنه لا ينقض مطلقا، ينقض مطلقا، اللي هي الرواية الثانية، ده المذهب، وده قول الشافعية والجمهور. يبقى أحمد والشافعي اتفقوا على كلمة، وافقهم الجمهور، والإمام مالك خالف في المشهور عنه، والإمام أبو حنيفة خالف. وفي روايات عن الإمام مالك وافقت الإمام أحمد والإمام الشافعي. اللمس، لمس الذكر، كلمة لمس يعني بدون حائل. الفقهاء لما يقولوا كلمة لمس دي قاعدة عندهم، كل كلمة لمس أتت يعني بدون حائل، أو مس، مس أو لمس، الاثنين دولت يعني بدون حائل. مس المصحف عند الفقهاء يعني بدون حائل، يبقى اللفظة ده عند الفقهاء كده كلمة لمس الذكر أو لمس الذكر أو مس الذكر، كل ده مقصود عندهم أنه من غير حائل. وفي بعض الأقوال أنه هو ينقض ولو بحائل، بس الأقوال ديت بعيدة عن الصواب. وفي لمس حلقة الدبر ولمس المرأة فرجها روايتان، إحداهما لا ينقض لأن تخصيص الذكر بالنقض دليل على عدمه في غيره، الثانية ينقض لأن أبا أيوب وأم حبيبة قال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ. قال أحمد حديث أم حبيبة صحيح، وهو عام، وهذا عام، ولأنه سبيل فأشبه الذكر. اختلفوا في حلقة الدبر ومس المرأة فرجه، بس الاثنين دولت فيهم أحاديث صحيحة، من مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. حلقة الدبر لم يأتي فيها حديث صحيح، ولكن كلمة من مس فرجه فليتوضأ تشمله، فلو مس حلقة الدبر بشهوة ينتقد وضوء. المذهب على أن ينتقد الوضوء، المذهب الرواية الثانية أنه ينقض الوضوء. وحكم لمسه فرج غيره حكم لمس فرج نفسه صغيرا كان أو كبيرا، لأن نصه على نقض الوضوء بمس ذكر نفسه ولم يهتك به حرمة، تنبيهم على نقضه بمسه من غيره. دلوقتي وذكر مسألة أصلية اللي هو لمس الذكر، وبعدين بدأ يتفرع من المسألة الأصلية لمسائل أخرى دليلها المسألة الأصلية والقياس. المسألة الفرعية دي إيه بقى؟ بيقول حكم لمسه فرج غيره حكم لمسه فرج نفسه، بل هو أولى. طبيب بيعالج مريض ولمس ذكره، احنا قلنا الحنابلة بيقولوا لمس الذكر مطلقا ينقض الوضوء، فاحنا هنمشي على ايه، على الحنابلة عشان ما نضربش امثله صعبه. فلو ان طبيب وهو بيعالج المريض لمس ذكر المريض ينتقد وضوءه قبله، سواء بقى قصد او لم يقصد، عند لان الحنابلة عندهم مساله سهله، ما دام نقض على الراجح ان هو لازم ينقض ان كان بشهوه، انما احنا نسيب الراجح شويه عشان خاطر نتعامل مع الامثله. فبيقول لو الطبيب مس الفرج، او امراه طبيبه مست فرج المراه، طبيبه نساء مثلا، وامراه راحت لها وطبيبه النساء ما لبستش جوانتي، لان هو لو لبس جوانتي هيبقى حائل، ما لبستش جوانتي وكشفت ووضعت يدها على فرج المريضه، فينتقد وضوء مين؟ الطبيب او الطبيبه. لماذا؟ لان مس فرج نفسه ينقض الوضوء، فمس فرج غيره من باب اولى ينقض الوضوء. فهو هنا بيعلل بيقول ايه؟ لان النص يعني نص الحديث على نقض الوضوء بمس ذكر نفسه ولم يهتك به حرمه، تنبيه على نقضه بمسه من غيره. يعني اذا كان لما يمس ذكر نفسه دي ما هتكش حرمه، فما بالك بفرج الغير هتك به حرمه. فهي دي المساله اللي عايز يقولها. عايز يقول يعني ان ايه؟ مس فرج الغير ينقض الوضوء، ينقض لقود وضوء اللامس مش الملموس. هتيجي دلوقتي انا بسب هو بيقول صغيرا كان او كبيرا، دي المساله دي هنفصلها ان شاء الله. بس هو الصغير والكبير على الراجح الصغير يخرج من الموضوع على الراجح، انما ابن قدامة حطها هنا ومش هو ده كمان كلام الحنابلة، يعني هنفصل فيها ان شاء الله. من مس الذكر المقطوع وجهان، في مس الذكر المقطوع وجهان. الذكر المقطوع يعني واحد دخل المشرحة طبيب بس ولا في امتياز ولا، وبعدين عندهم في المشرحة بيبقى الميت بيقطعوه، فالطبيب ده أخذ فرج مقطوع لواحد ميت، فرج مقطوع فيه وجهان. هو قال هنا وجهان بس في الفروع الروايتين ماشي. أحدهما لا ينقض كمس يد المرأة المقطوعة، وده المذهب إن هو لا ينقض. الثاني أو الآخر ينقض لأنه مس ذكر، دي نقطة جوهرية الفقهاء تعاملوا مع الحديث. من مس الذكر فليتوضأ. الذكر أي ذكر حتى لو لقى في الشارع، ولا لازم يكون ذكر لإنسان حي والذكر موجود في مكانه؟ اختاروا التانية، إن لازم الذكر يكون حي، لأن نص الحديث في وصف حال من مس الذكر فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، من مس الفرج فليتوضأ. فالغالب الحال في عند نطق بالحديث كان في الذكر إنسان الحي، ولا يدخل في ذكر فيه ذكر المقطوع. ده وجهين، وألف الإنصاف إن لا ينقض هو الصحيح وهو المذهب، وده الراجح إنه لا ينتقد وضوء. بيقول في الإنصاف تنبيه حكى الخلاف وجهين كما حكاه المصنف جماعة منهم بعض الحنابلة وغيرهم، وحكاه روايتان في الترخيص والفروع وغيره. يعني هو في خلاف في المذهب، هم دول وجهين ولا روايتين؟ لا، ما هو الغالب، ما هو لما يقول وفي حديث ثاني من مس الذكر بالالف واللام، انت قصدك ان كلمه الالف واللام دلت على العموم كل الذكر صح ولا للعهد؟ للعهد. العهد يعني الذكر المعهود في الذهن، اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما يقوله الناس كلها تفهمه، مش العموم ده للعهد، لان الذكر قريب الى الذهن. لان الذكر المقطوع لا يتخيل اي صحابي ان هو يدخل فيها، الذكر المقطوع. والا ذكر المقطوع ده هو بيقيس بايه؟ كلام سياد المرأة المقطوعة، واحد ماشي في الشارع او في المشرحة لقى ايد واحدة مقطوعة سلم عليه، ينتقد وضوءه؟ لا ينتقد وضوءه، لانه في الحال الآية بتقول او لمسهم النساء، وهو ما لمس النساء ده لمس يد امرأة مقطوعة. فهو بيقول كيد المرأة المقطوعة، مش موجودة او مش في الذهن، مش في ذهن المخاطب. انا لو ما كنتش قلت المسألة دي ما كنتش انت فكرت فيها، فمستحيل يكون حد من الصحابة فكر فيها وقذف الى ذهنه ان الذكر يكون الذكر المقطوع. فده توجيه العلماء فيها. يعني إذا سد المخرج وانفتح غيره لم ينقض مسه لأنه ليس بفرج. واحد عمل عملية غير المخرج، بدل ما كان يبول من الذكر فتح له فتحة فوق الذكر، والذكر ده أصبح مريض لا يعمل، هل لو مس الفتحة دي ينتقد وضوءه؟ لا، لأنها أصبحت مش ذكر، لا تسمى اسم ذكر خالص. فبيقول هنا إذا سد المخرج وانفتح غيره لم ينقض مسه لأنه ليس بفرج. طيب، ولا ينقض مس فرج البهيمة لأنه لا حرمة له، لا حرمة له. رجل ومس فرج بهيمة، مس ذكر حمار، مس ذكر طور، فرج بقرة، لا حرمة لها، لا حرمة لها يعني إيه؟ يعني دي مش عورة، صح؟ لا يحرم عليك النظر إليها، لا يجب على صاحب البهيمة أن يسترها عن الناظرين، إنما الله ربنا تركها كده وكأنها عضو من أعضاء البقرة أو الحمار، ليس لها حرمة، ليس لها حرمة. فمن أجل ذلك لا ينتقد الوضوء من مس فرج البهيمة. الأصلي ينقض وضوء، لو مس ذكر الأصلي ينقض الوضوء، إنما في المسألة اللي قبلها الفتحة هي اللي مش هتنقض الوضوء، ماشي كده؟ لو مس الفتحة، الطبيب عمل له فتحة على جنبين فهو مس الفتحة ديت، هل ينتقد وضوءه؟ لا، لأن العبرة فيها مش مس مخرج البول، لا، مس الذكر، وذكره لسه موجود ما انقطعش، فالأحكام لسه متعلقة بالذكر، الأحكام لسه متعلقة بالذكر، مش متعلقة مش الذكر اتحولت أحكامه إلى هذه الفتحة، لا، ما تحولتش أحكامه، لا، مش فرج أصل. طب ما الفم فرج والمناخير فرج والودن فرج، إنما كلمة الفرج المعهودة تطلق على ثلاثة: المخارج اللي هو السبيل، اللي هو مخرج البول ومخرج الغائط، مخرج البول ومخرج الغائط ومخرج الولد المرأة. مخرج البول اللي هو الذكر، لو تحول مخرج البول لمخرج تاني هينقض الوضوء كل حاجة، بس مش هياخد حكم الذكر في المس، بدليل ان لا يتعلق بها شهوة. هو ممكن يمسك الذكر كده يمسك الفرج يتعلق بها شهوة؟ لا، الشهوة لسه متعلقة بفرجه، لسه هو فيها مواطن الإحساس المسؤول عن الشهوة. طيب، ولا مس ذكر الخنثى المشكل ولا قبله لأنه لا يتحقق كونه فرجا. الخنثى المشكل ديت امرأة لها فرج امرأة ولها ذكر رجل، الاثنين والاثنين عاملين، ده تبول من هنا وتبول من هنا. فالحقيقة أن الفقهاء في الحالة ديت قالوا إيه؟ قالوا إن هي الخنثى ديت إحنا مش عارفينها ذكر ولا أنثى، ومش عارفين فين الفرج فيها، لو كانت ذكر هتبقى فرجها الذكر، ولو كانت أنثى تبقى فرجها الأنثى. فقال لو أن المرأة الخنثى ديت مست الذكر، مست ذكرها، لا ينتقد وضوءها. ليه؟ لأن ما احناش عارفين ده ذكر ولا خلقة زائدة ما هيش متحققة، ومش عارفين اللي مسها ده ذكر امرأة ولا رجل. في المسألة التانية لما نجيلها هوضح لك في فرق بين لمسها بشهوة ولمسها بدون شهوة، لأنه لا يتحقق كونه فرج، وإن مسهما معا نقض لأن أحدهما فرج، وإن مسهما معا نقض. مس بإيده الاثنين، إيده مسك فرج الفرج وإيده مسك الذكر، يبقى كده أكيد مس فرج، لو سواء بقى امرأة سواء رجل. وإن مس رجل ذكره لشهوة نقض، لأنه إن كان ذكر دي كلمة دي، وإن مس رجل ذكر الخنثى لشهوة، ذكره يعني ذكر الخنثى لشهوة نقض، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكرا، وإن كان امرأة فقد مسها لشهوة. أضرب مثال: رجل مس ذكر خنثى بشهوة، طيب هات الاحتمالات كده، الخنثى دي اعتبرها ذكر، يبقى الرجل ده مس ذكر بشهوة، يبقى انتقد وضوء. طيب اعتبرها أنثى والذكر ده خلقة زائدة، يبقى مس امرأة بشهوة يبقى ينتقد وضوءه، يبقى عند الحنابلة كده كده مدام بشهوة يبقى ينتقد وضوءه، عندنا كده كده برضو ينتقد وضوءه لأن برضو إذا مس الذكر بشهوة ينتقد الوضوء، وإن كان امرأة فقد مسها لشهوة، وإن مست امرأة قبله لشهوة فكذلك لما ذكرنا. يعني امرأة مست قبل الخنثى بشهوة، فإن كان ذكر يبقى انتقد وضوءها، إن كان أنثى انتقد وضوءها لأنها مست فرج أنثى. ينتقد وضوءها على المذهب، انما احنا لو واحده بقى طبيبه بتسالنا نقول لها لازم شهوه، مش كده؟ مش احنا قلنا في الاول ان ده احنا هنمشي على المذهب عشان الامثله، انما على الراجح ان المس بشهوه بس مذهب مالك. واللمس الذي ينقض هو اللمس بيده الى الكوع، الكوع اللي هو ده اللي يعني لو مس الذكر بدراعه عند الحنابله مش هينتقد وضوءه، اللمس الى الكوع. ولا فرق بين ظهر الكف وبطنه، ده تفريق الحنابلة لم يفرقوا، إنما الشافعية فرقوا قالوا لو مسه بالبطن ينتقد الوضوء ولو مسه بالظهر لا ينتقد الوضوء، واستدلوا على كده بحديث إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، قال الإمام الشافعي الإفضاء ببطن الكف ماشي، والإمام أحمد قال الإفضاء قصد المس، يبقى اختلفوا في المعنى، ولكن الحديث العامة من مس ذكره فليتوضأ دل على أنه لا فرق بين الظهر ظهر الكف والبطن. ولأن أبا هريرة قال إذا حديث مرفوع يعني إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ، ده من المسند حديث صحيح، ورواه الدارقطني بمعناه. واليد المطلقة تتناول اليد إلى الكوع لما نذكره في التيمم، كلمة اليد في الفقه يعني الكف، ما تشملش اليد لغاية الذراع، إذا أراد الذراع قال الذراع، الذراع تشمل الذراع والكف، إنما الكف اليد في الفقه تشمل وفي الشرع برضه. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما يعني من الكف، والسارق لما بتقطع ايده بتتعلق على رقبته 3 أيام عشان الناس تعرف ان هو سارق ويبقى نوع من الخزي لما نذكره في التيمم. ولا ينقض مس غير الفرج، ولا ينقض مس غير الفرج كالعانة والأنثيين وغيرهما، يعني لو واحد مس الأنثيين لا ينتقد وضوء لأن الحديث قال من مس الذكر، ولو مس العانة لا ينتقد وضوءه لأن تخصيص الفرج به دليل على عدمه في مسواه. دي المسائل اللي ذكرها، في مسائل أكثر من ذلك. المسائل اللي هو بنى عليها اليد اعتمد فيها الشهوة وعدم، لا كل المسائل دي اعتمد فيها الإطلاق مطلقا، هنعتمد فيها الشهوة وعدم. هل ينقض بالشهوة من غير مس؟ يعني احنا قلنا ايه هينقض بالمس مع الشهوة، طب واحد اشتهى هل الشهوة فقط تنقض الوضوء؟ يعني واحد تفكر في امرأة وبعدين وجد الشهوة في قلبه وانتصب الذكر، هل في الحالة دي ينتقد الوضوء؟ مس تفكر في زوجتي، الشهوة مطلقا لا ينتقد بها الوضوء حتى لو انتصب الذكر، إنما المذي هو الذي ينقض الوضوء، لو تسبب ذلك مذي انتقض وضوء سواء في المحرم أو في الحلال، يعني لو تفكر في زوجته أو في غيره، وده قول الحنابلة وعليه جماهير قول الحنابلة، يعني إن هو لا ينتقض الوضوء إلا بالاثنين، بالمس مع الشهوة ده في النساء والمس بس في الذكر. طيب من مس فرج ميت ينتقد وضوء؟ لا نعم. مش دايما، مش قاعده. المذي بيبقى عباره عن افرازات بروستاتا عشان تعمل تمهد خروج المني، فبيبقى غالبا المذي بعد استمرار الشهوه مش في اول الشهوه. فلو انتصب الذكر بس ممكن ما ينزلش مذي، وفي ناس بينزل، انما بعد استمرار الشهوه تبدا البروستاتا تشتغل، انما في الاول ما بتشتغلش. لا، نزول المذي فيه وضوء بس، في ثلاث حاجات. ما دام ما نزلش مني خلاص. المذي فيه ثلاث حاجات، فيه وضوء، وفي غسل الذكر، وفي نطح الثوب اذا مس يرشه بماء او يمسحه. فرج الميت، واحد مس فرج ميت، الحنابلة لا يفرقون بين الميت والحي، يقولون من مس الذكر الميت أيضا ينتقض وضوء. اللمس بالأصبع أو بالأظافر، لو واحد لمس الذكر بالأظافر ده لا ينتقض وضوءه، لأن اللمس لابد أن يكون بالبشرة، والأظافر ما هيش بشرة، الأظافر حتى ما فيهاش إحساس، هي الأظافر فيها إحساس بس الحركة، انما ما يقدرش الانسان ان هو يحس بيها. لو واحد ضافه طويله وحطها على شيء هيحس بالشيء ده، انما مش هيحس ايه هو. فالفقهاء في ثلاث اشياء الفقهاء طلعوها بره البشره، السن والظفر والشعر، قالوا الثلاثه دولت لا يتعلق بها احكام المس. بمعنى ان لو واحد مس ذكره بشعره لا ينتقد وضوءه، ليه لحية كبيرة كده مثلا ومست الذكر لا تنتقد وضوءه، أظافره مست الذكر لا ينتقد وضوءه. كذلك المرأة، لو أن رجل مس شعر امرأة السن سنانه متغاظ من مراته وجه عضها، ده لا ينتقد وضوءه. ليه؟ لأن السن ما فيهوش إحساس، الإحساس في الأعصاب اللي في السن. وضوء الملموس لا ينتقد وضوء الملموس، لأن الآية بتقول، الحديث بيقول من مس ذكره فليتوضأ، ما قالش الملموس يتوضأ، فالنص جاء في اللامس مش في الملموس. لمس ذكر الميت ينقض الوضوء، لأنه مش مقطوع، يعني ذكر له حرمة، على فكرة الذكر المقطوع ليس له حرمة. لا، لو بحائل لا، احنا قلنا اللمس يكون من غير حائل، يعني لو واحد بيغسل الميت ولابس جوانتي ده مش هينتقد وضوء. مس القلفة او القلفة، القلفة اللي هي المكان الذي لم يختن، الجلدة الختان دي برضو لا تنقض الوضوء. مس حلقة الدبر، قال هنا ان هو ينقض الوضوء على الروايتين، والراجح ان هو ينقض الوضوء لو كان بشهوة. طيب مس فرج الطفل الصغير، الشافعي لم يفرق بين الكبير والصغير، وده قول عطاء وابو ثور، والحنابلة قالوا لا وضوء على من مس ذكر الصغير، والصغير حددوه بسبع سنين، يعني لو طفل اقل من سبع سنين يجوز للمرأة ان تمس فرجه للغسيل او غير ذلك، إلا أن ابن قدامة هنا مال إلى قول الشافعي وقال صغيرا كان أو كبيرا، وخالف فيها قول الحنبلة، إلا أن ابن قدامة كان يرى أن ده قول الحنبلة، لأن المسألة فيها خلاف عند الحنبلة، بول الصغير لو مس الإنسان يعني لا ينتقد، لا ينتقد، بس يجب غسله. مسألة برضو غريبة ذكرها في المجموع، لو بيأكل الطعام سواء بنت أو ولد، لو طفل صغير لا يأكل الطعام بيفرقوا بين البنت والولد، يعني عنده شهرين أو ثلاث شهور الطفل الصغير ينضح والمرأة والجارية تغسل. لا ما ينقضوش وضوء. مسألة من كان له ذكران، مسألة غريبة شوية بس هي موجودة في المجموع مش موجودة في المغني، لأن غالبا المجموع بيجيب المسائل النادرة، لأن الإمام النووي كان شرح المهذب، والمهذب للشيرازي ذكر فيه بعض المسائل الشافعية قالوها، والإمام النووي ذكر زيادة عليه أقوال بعض الفقهاء الآخرين عشان يستجمع بقية الأقوال. فكان بصراحة المجموع كان موسوعة، لو أكمله الإمام النووي كان هتبقى موسوعة في الفقه، والجزء اللي هو شرحه فيه هو فعلا ذكر فيها موسوعة، وذكر فيه بعض المسائل النادرة التي كان الفقهاء الحنفية مولعين بها. لا، المجموع مش كامل، الإمام النووي شرح منه لغاية باب الربا وأكمله الإمام السبكي، وبعدين الشيخ المطيعي أكمله، يعني التكملة دي تكملة متأخرة. فشرح الإمام النووي كان مبهر يعني. فهو بيقول إذا كان له ذكران عاملان انتقد بمس كل واحد منهما بلا خلاف، مدام الذكرين دول عاملين يعني بيبول منهم هما الاثنين، ينتقد لو مس أحدهما، صرح به الأصحاب. وإن كان العامل أحدهما فوجهان، الصحيح الذي قطع به الجمهور أنه ينتقد بالعامل ولا ينتقد بالآخر، يعني عنده ذكرين، ذكر منهم عامل والذكر الثاني أشل أو ميت كأنه خلقة زائدة، فهو هنا بيقول خلاص يبقى العامل ياخذ نفس حكم الذكر، واللي ليه خلقة زائدة أو ملوش حكم الذكر. وكذلك الخنثة التي لها ذكر لا يعمل، هو الأصبع الزائدة كان ذكرها الإمام ابن قدامة المرداوي، هجيب لك كلامه. الإمام المرداوي في الإنصاف قال السادس، الفائدة السادسة، أنه سواء كان المس بأصلي أو زائد كالإصبع الزائدة واليد، وهو المذهب ورواية أخرى أنه لا ينتقد. يبقى الحنابلة عندهم الأصبع الزائدة كالأصبع الأصلي، ولأن الأصبع الزائدة له الأحكام، أحكام اليد فيها إحساس. طيب نعم، الأصبع الزائدة عضو، عضو ياخد حكم الأصبع الأصلي، إلا إن هو يجوز إزالته، يجوز الواحد ياخد يعمل عملية ويزيله. اللجنة الدائمة أفتت بجواز، وده مش من تغيير خلق الله. دي آخر مسألة ذكرها الإمام النووي. في مسألة إذا انسد المخرج، وذكرها هنا في الكتاب. الفصل السادس، لمس النساء، وهو أن تمس بشرته بشرة الأنثى. وفيه ثلاث روايات، نفس الطريقة، طريقة الخلاف اللي فاتت برضو نفس الكلام، حديث وآية فيهم تعارض. فالثلاث روايات، الأولى وافقت الآية، والثانية وافقت الحديث، والثالثة جمعت بينهما. فالأولى ينقض بكل حال، ده قول الشافعي والجمهور، إن مس المرأة ينقض بكل حال سواء بقى بشهوة أو بدون شهوة. القول الثاني أو الدليل بتاعه قوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، الثانية لا ينقض بحال، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة رضي الله عنها ثم صلى ولم يتوضأ، رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أطلبه فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد، رواه النسائي ومسلم. ده دليل، قال ولو بطل وضوءه لفسدت صلاته صلى الله عليه وسلم. دول الدليلين اللي بيستدل بيهم، النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة وصلى ولم يتوضأ. الدليل الآخر إن عائشة لما فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت إلى المسجد وكان مفيش نور فوضعت تتحسس حتى وضعت، شوف نص الحديث، فوقعت يدي على قدميه الاثنين وهما منصوبتان وهو ساجد. فالفقهاء خدوا منه بدليل إن, إن, إن, إن اللي بيصلي وهو ساجد بيضم قدميه من وراء. ليه؟ لأن مستحيل إن عائشة تضع يدها على قدمين مرة واحدة إلا لما يبقوا منصوبتين جنب بعض، ما يفرقهمش من وراء، لا يحطهم جنب بعض. ولو كانت مس المرأة ينقض الوضوء لكان إيه؟ انتقض وضوءه صلى الله عليه وسلم. التالتة ده المذهب بقى، وده قول مالك برضو وهو ظاهر المذهب، أنه ينقض إذا كان بشهوة أو لشهوة ولا ينقض لغيرها، جمعا بين الآية والأخبار. ولأن اللمس ليس بحدث وإنما هو داعي إلى الحدث، فالداعي إلى الحدث يحتاج إلى شهوة، فاعتبرت الحالة التي يدعو إلى الحدث فيها كالنوم. طبعا هي المسألة فيها إذا كان بدون حائل، أما لو كان بحائل خرجت من مسألتنا. الرواية الثانية اللي هي لا ينقض بحال، ده قول الإمام أبو حنيفة، وده من مفردات الإمام أبو حنيفة خالف فيها جماهير أهل العلم. الخلاف فيها على أقوال. القول الأول لمس النساء لا ينقض الوضوء مطلقا، لا ينقض مطلقا، اللي هو قول رواية عن الإمام أحمد، وده قول الإمام أبو حنيفة وبعض الصحابة. القول الثاني إن هو ينقض مطلقا أو ينقض بشهوة، القول الثاني، وده قول الإمام أحمد ومالك وأيضا بعض الصحابة والتابعين. المذهب الثالث يجب الوضوء في القبلة بس، وده قول ابن مسعود. الرابع ينقض بكل حال، وده قول الجمهور منهم الشافعي والجمهور. الأدلة فيها بتبقى مشتبكة بين دليلين أساسيين. الدليل الأول قوله تعالى أو لامستم النساء. الدليل الثاني حديث عائشة اللي فيها لمس للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب العلماء، أقول العلماء فيها، ابن عباس قال لامستم النساء يعني جامعتم النساء، وبكده خرج من المشكلة، وإن كده لمس عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أو تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ما فيهوش إيه مشكلة، لأن لمستم يعني جمعتم، وجاية من الملامسة، والملامسة لا تكون إلا بالإيه بالجماع، لامس لامس يعني الجماع، يعني كناية عن الجماع، مباشرة بالجماع. بس يعترض عليه حاجة مهمة جدا، إن الآية دي فيها قراءات ما فيهاش لامستم النساء بس، ده في قراءة تانية من غير ألف، لامستم النساء، قراءة حمزة والكسائي وخلف، قراءة متاخدة من ابن مسعود، أو لامستم، دي بقى هتعمل مشكلة كبيرة، لأن كلمة لامستم مش معناها الجماع، معناها المباشرة، البشرة بالبشرة. لا، لامس غير اللمس، لامس معناها الجماع، ممكن يمشي معناها الجماع، انما لمس اي لمس اللي هي المباشره، لمس اليد باليد، ففي فرق بين لامس ولمس. فالقراءه الثانيه ديت هتستبعد تفسير ابن عباس ليها ان هو بمعناها الجماع، وفي اختلاف اصلا عن ابن عباس في التفسير فيها، في بعض الجماع بالجماع وبعض باللمس. ابن مسعود رجح بانها ايه لمس. على القول التاني بقى اللي هو خد بيه الجمهور، ان كلمة لمس، لمس البشرة بالبشرة، ولكن حطوا لها قيد عشان يجمعوا بينها وبين حديث عائشة. عائشة لما وضعت يدها على رجل النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم لابس حائل، لان قدم النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش لابس الخف، فلما وضعته على رجل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بشهوة، فالحنابلة قالوا العبرة فيها بالشهوة، وده قول الإمام مالك. الجمهور ما خدش بالكلام ده خالص، الجمهور قال إيه لمسته من النساء يعني اللمس، يبقى لمس المرأة ينقض الوضوء، وأوله حديث عائشة إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الخف، أو حديث عائشة الأولاني إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة وذهب وصلى ولم يتوضأ، إن ده ضعيف خلاص. إنما الحنابلة قالوا إن عائشة لما النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة وذهب ولم يتوضأ، هذا التقبيل كان تقبيل رحمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل أن يخالف الآية، كان تقبيل رحمة. إن الحنابلة لأن تقبيل الزوجة مش لازم يبقى كل تقبيل يكون شهوة، ممكن أي تقبيل، تقبيل في الجبهة. لا مش داخل الاحتمال، يا خلاص يسقط بالاستدلال. أصل أنت طيب، طب حريحك خلاص يا عم، قبلها الشهوة، هتودي الآية فين؟ أنت قدامك حاجة من الاثنين، يا تشيل الآية وتقول بشهوة وخلاص واستريح. ما هو بشهوة أنت تتفق مع الآية، لا لو بشهوة مش هيتفق مع الآية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولم يتوضأ. لو بشهوة إحنا بنقول إن هو إيه، لا ده هو قبلها مش بشهوة، عشان نحمل الآية على اللمس بشهوة. فأنت موقفك قدام الحديث ده يتضعفه وتريح نفسك، ويبقى قدامك حديث عائشة الثاني اللي هو وضعت يده على قدمه صلى الله عليه وسلم، ويبقى برضه هتأولها بشهوة. الحل الثاني ان تقول ان التقبيل ده ما يبقاش بشهوة، تقبيل رحمة جمعا بين الأدلة. لو قلت بشهوة هقول لك خلاص قول بقول ابن الإمام حنيفة، والتقبيل ينقض الوضوء، والآية تأولها بإنها الجماع، وتأويل مش مستقيم، لأن كلمة لمستم لا يحتمل أن تكون الجماع. فأنت قدامك أشياء لابد أنك تؤولها عشان قدر يستقيم الكلام، يضعف الحديث، وإلا لو صححته لابد أن تحمل أن تقبيل عائشة لم يكن بشهوة، كان تقبيل رحمة. فده قول الحنفية فيها إن اللمس لا ينقض الوضوء إلا في حالة واحدة بس، لمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا في حالة واحدة بس، اللمس الفاحش اللي هو المعانقة وغير ذلك من الأمور التي يفحش فيها اللمس. ده كلام الإمام أبو حنيفة، لأن المسألة دي فيها إجماع. طيب بيقول هنا: ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة فيه. وإن لمست امرأة رجلا، طب الآية بتقول أو لمستم النساء، طب لو المرأة لمست الرجل هل تدخل فيها؟ ما الآية ما جابتش سيرة النساء، ولكن النساء شقائق الرجال، وما يحكم فيه بالرجال يحكم فيه بالنساء. فبيقول: وإن لمست امرأة رجلا، ففيه روايتان، إحداهما أنها كالرجل، وده المذهب، لأنها ملامسة توجب طهارة فاستوى فيها الرجل والمرأة كالجماع. الثانية: لا ينتقد وضوءها، لأن النص لم يرد فيها، ولا يصح قياسها على المنصوص، لأن اللمس منه أدعى إلى الخروج. ده القول الثاني يعني، بس القول الأولاني هو الراجح، إنها كالرجل، إذا لمست المرأة الرجل بشهوة تنتقد وضوءها. لا، ولو من غير شهوة مش هنتقد وضوءها ولا وضوءه. ماشي. ما هو القراءة الثانية أو لمسته من غير ألف معناها اللمس المطلق، ولكن حملناه بشهوة لأن عائشة لما لمست النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأش، وكان يصلي، ولو كان الوضوء لو كان ينتقد الوضوء لكان بطلت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المرأة العكس بقى، لو المرأة مست الرجل لا ينتقد وضوءها إلا بشهوة برضه. ولكن في هنا إشكال في الرواية الثانية، قال إن إحنا قلنا بشهوة عشان خروج المذي، والمرأة ما عندهاش مذي، فيبقى بشهوة ليه؟ هرد عليه في قول الأولاني إن المرأة كالرجل تماما في الأحكام، وإن العبرة فيها مش المذي فقط، وإلا ممكن المرأة يخرج رطوبات منها، رطوبات نتيجة من وجود الشهوة، برضو زي الرجل زي المرأة، الرجل الله عز وجل جعل عندما تثور شهوته البروستاتا بتفرز مواد قلوية. المواد القلوية دي اللي هي المزي دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها انها تخش في مجرى البول تعادله، لان البول حمضي والحموضة بتموت الحيوانات المنوية. فالقلوي ده لما يجي يخش في البول يتعادل قلوي مع حمضي يدينا مية وملح، مش كانت معادلة كده كنا بناخدها في كده، قلوي زائد حمضي يساوي ملح زائد ماء. فبأول ما القلوي ده اللي هو البروستاتا بتيجي تخش فيها بتعادلها، وسبحان الله بتجعلها متعادلة، متعادلة يعني لا قلوية ولا ملحة، لأن لو قلوية هتضر برضو، فبتبقى متعادلة. فيخرج المني لما يخرج يخرج حي، مش حاجة تأثر فيه. طب المرأة، المرأة ربنا جعلها برضو غدد بتفرز مواد سائلة زي اللعاب كده، من أجل أن تسهل حركة دخول الذكر، لأن رطوبة فرج المرأة مهمة في عملية الجماع زي الفم. لو الإنسان فمه نشف من الريق هيصاب بقروح وهيصاب بفطريات ومش هيعرف ياكل، هيوجعه الأكل، لما يجي ياكل هيحس بألم شديد، لأن بيسموها مواد مشحمة. فدي وظيفتها. فالمرأة عندما تثور شهوتها بتفرز سوائل بترطب الفرج، فممكن يخرج منها أيضا، ودي تنقض الوضوء. وهل ينتقد وضوء الملموس؟ فيه روايتين، المذهب على أنه لا ينتقد وضوء الملموس، يعني رجل اتلمس بشرته من المرأة لا ينتقد وضوء، وإن لمس سن امرأة المذهب لا ينتقد وضوء، لا ينتقد وضوء الملموس بدنه ولا الملموس ذكره. وإن لمس سن امرأة شعرها أو شعرها أو ظفرها لم ينتقد وضوءه، لأنه لا يقع عليها الطلاق بإيقاعه عليه. وإن لمس عضوا مقطوعا من المرأة، احنا قلنا المرأة شرحنا المسألة بتاعت السن والشعر والظفر دي، إن لمس عضوا مقطوعا لم ينتقد وضوءه، لأنه لا يقع عليه اسم امرأة، عضو من امرأة مقطوع، وزي ما احنا قلناها شافها في المشرحة فسلم عليها. وإن مس غلاما أو بهيمة أو مست امرأة امرأة لم ينتقد الوضوء، لأنه ليس محلا للشهوة، لشهوة الآخر شرعا. يعني لو واحد مس بهيمة بشهوة، أو مس غلاما، أو امرأة مست امرأة بشهوة، كل ده لا ينتقد الوضوء، لأنه شرعا ليست محل للشهوة، لا ينتقد الوضوء. اللمس بحائل الجمهور أو أكثر أهل العلم لا ينتقد وضوء الرجل إذا مس امرأته بحائل، يعني لو مس زوجته بشهوة وبحائل لا ينتقد وضوء عند الجمهور، وخالف الإمام مالك وقال ينتقد لو لمسها بشهوة من وراء حائل. المس بخلقة زائدة برضو ينتقد الوضوء، كاليد والرجل والأصبع الزائدة، نفس المسألة في اللي فات. هنا قال لنا لا فرق بين الأجنبية وذوات المحارم، بس الفرق إن الحرمة بس الاسم، يعني واحد سلم على امرأة بشهوة أجنبية هيأثم وينتقد وضوء، طب سلم عليها بدون شهوة هيأثم بس ما ينتقدش وضوء. طبعا في مسألة مشهورة كده، كان في أفلام زمان وراجل بيقلسوا عليه، يعني متدين وما بيسلمش على النساء، ولما تيجي المديرة بتاعته، هي مديرة بقى هيعمل ايه يعني، هو عايز يوصلك فكرة ان الاحكام الشرعية ما عادش هتنفع خلاص. ليه؟ لان اصبحت في مديرة غصب عنك لازم تسلم عليها، فبيضطر ان يسلم عليها، ويقوم جاي واخد الشبشب في الاكلاسير الدوسيه بتاعه ورايح يتوضا، عشان خاطر الامام ابو حنيفة قال ايه؟ ينقض، مع ان الامام ابو حنيفة ما قالش ينقض، ده الامام ابو حنيفة هو الوحيد اللي قال ما ينقضش، وحتى بيخطئوا في الفقه حتى. فهو عايز يوصل رسالة للمشاهد ان الاحكام الفقهية دي خلاص بقت قديمة، ما كانش في زمان ان رئيستك تبقى مديرة، مفيش ده، طبعا ده حرب للشرع، انما ايه المانع انها تبقى رئيسة مديرة برضو ما سلمش عليها؟ هو الشغل هيقف. الشغل يعني لو انا ما سلمتش عليها هترفدني؟ هو سبحان الله، ده شرع ربنا، هو لازم اسلم بالايد. اهلا وسهلا بالايد. فهو في للاسف الشديد هو يعني الاعلام بتاعنا مضلل من زمان، من اول ما اخترعوا التلفزيون. لا يختص اللمس الناقد باليد، يعني مش لازم يمسها بايده، لو مسها بقدمه بشهوه ينتقد وضوءه، باي جسم من بدني، باي جزء من بدني ينتقد وضوءه. لا يختص اللمس باليد. احنا قلنا لمس الصبي الصغير، المرأة لو غسلت ابنها أو غسلت ابنها لا ينتقد وضوءها. طب لو لمس الإيدين مش عارف. الإليتين لا، ما ينتقدش وضوء. إليتين نفسه ولا زوجته؟ لا، زوجته من وراء حائل ولا من فوق حائل؟ من لو بحائل لا ينتقد وضوء، ولو بشهوة، لو بدون حائل ينتقد وضوء. العبرة فيها بالحائل، ما فيش فرق بين شيء وشيء. مس الشيخ الكبير مس امرأة شابة صغيرة، تجري عليه الأحكام ولا لا؟ هتجري، لأن ما فيش فرق بين الشابة والعجوزة. ولذلك حرمة لمس يد المرأة، اليد السلام وصفحة الأجنبية، يحرم حتى لو كانت عجوزة، حتى لو كانت امرأة شابة كبيرة، امرأة شيخ عجوزة كبيرة. مش الحكم ده مختص بالشباب بس، ده يحرم اني لا اصافح النساء. وكان فيهم مين؟ ام عطيه. ام عطيه دي كانت عجوزه جدا، وكان فيهم نساء وصلوا 90 سنه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصافحها. ها، الخلاف فيها ضعيف جدا، اللي خالف فيها الطحاوي من الحنفيه، انما المذهب الحنفي لم يفرق بين الكبيره والشابه. ولا ايه البروتوكولات؟ لا، حتى البروتوكول، حتى لو رئيس جمهورية وقابل ملكة انجلترا، شوف بقى ملكة انجلترا يقول لها والله ديني حرم عليها السلام، وبعدين لو سلم عليها كده اهلا وسهلا هيعملها، وبعدين لو سلمش عليها وزعلت يعني ايه اللي هيحصل؟ يعني هتمنع العلاقات الدبلوماسية. وخد بالك بقى ان العلاقات الدبلوماسية ديت لو ما فيهاش مصلحة تقطعها، هي لمصلحتها. الدين يعلى ولا يعلى عليه، ولو الانسان اعتذر بدينه ده الامر ده مشرف. يعني لو واحد قال لي انت ما سلمتش على النساء ليه؟ قلت اقول لها النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء، وانا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حاجه تاج فوق راسي، مش حاجه خزي اختفي منه. ولا اقول لا، اصل انا الناس والبروتوكولات ودي ملكه انجلترا، ولا هيعملوا فيا، ولا هتقطع عشان خاطر الشعب المصري، قال يعني الشعب المصري السلام هو اللي هيوقف حالهم. لا، مالكش دعوه بالشعب المصري، الشعب المصري ليه ربنا، لو انت اعتزيت بربنا ربنا هيكرمك. والقضيه مش هتبقى في الاشياء ديت يعني، انما الانسان يعتز بدينه. ولكن التنازلات ملهاش حد، اللي بيقدم اي تنازل بيقدمه في المختلف فيه سائغ واللي مش مختلف فيه سائغ. يعني بيتنازل في الربا، وبيتنازل في الزنا، وبيتنازل في كل حاجه، امر بيبقى الامر ده اهون. يعني يقول لك اذا كان الربا تنازلنا فيه يبقى السلام. ولكن نسأل الله عز وجل الهداية للجميع، وأقول قولي هذا، استغفر الله.